أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير. يقول السائل: نحن شباب من لندن نريد نصيحة منكم وجزاكم الله خير. أوصي إخواني في تلك البلاد غير المسلمة بالجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي، وأن ينبذوا الخلافات فيما بينهم، وأن يكونوا على قلب رجل واحد، وأن يجتهدوا في العلم والتعلم حتى يعبدوا ربهم على بصيرة، وحتى يؤدوا عبادتهم على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. إن الذين يعيشون في بعض البلاد قد يلاقون مصاعب كثيرة في أداء شعائرهم وفي بعض معاملاتهم ومحاكماتهم، ونصيحة للجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى والعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل والتركيز على الأصول. نعم، تفضل.